بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، ورضي الله تبارك وتعالى عنا وعنكم معهم أجمعين، اللهم آمين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يعيننا وإياكم على العلم به والعمل به، إن ربنا بر رؤوف رحيم. أيها الأحبة، جاء القرآن الكريم وشرع الله رب العالمين في الجملة ليضع بين الإنسان وبين الخبائث حدا، وليمنعه عنها، وليقطعه عما يضره في دينه ودنياه. سلك القرآن الكريم إلى هذا المقصد وإلى هذا الأصل مسالك عديدة، لعل من أهمها التنويه بشأن مسائل الاعتقاد، وخاصة معرفة الله سبحانه، معرفة الله جل وعلا. فإذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى حكيم، علمت وأيقنت أنه لا يصدر عن شرعه إلا غاية الحكمة والرحمة بالمخلوقين وبالمكلفين، فأرى أوامر الله تبارك وتعالى كلها خيرا، وأرى نواهي الله سبحانه وتعالى كلها خيرا في الانكفاف عنها. وقد صور القرآن الكريم لنا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه هي محل جلستنا هذه إن شاء الله تعالى، ولكن ليس من هذه الآية، وإنما من دلالة آية أخرى قال الله تبارك وتعالى فيها: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب. قل لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستويان. فالخبيث خبيث لأن الشرع حكم بخبثه، والطيب طيب لأن الشرع جعله كذلك وارتضاه كذلك، وشرع الله متوافق مع حكمته وفطرته التي خلق الناس عليها، مع حكمته في التشريع وفي الخلق وفطرة الناس التي فطرهم عليها، وحكمته في ابتلاء الناس واختبارهم. والإنسان يحتاج إلى هذه الوصية القرآنية ليفاصل في الأقوال والأفعال بين طيبها وخبيثها، يفاصل بينها. كيف يفاصل بينها؟ الله وصف القرآن بأنه فرقان، وقال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نعمة تفرقون بها بين الخبيث والطيب، بين الخبيث والطيب. فالله يقول لنا: قل لا يستوي الخبيث الذي يكره بسبب رداءته وخسته، محسوسا كان أو معنويا، محسوسا كان أو معنويا، كل قول باطل رديء منكر في الاعتقاد أو في الكلام والأعمال، كل ذلك الله تبارك وتعالى سماه خبيثا. لا يستوي الخبيث من الأفعال والأقوال مع الطيب منها، ولا يستوي أي لا ينبغي أن يستويان في حس إنسان فيستبدل هذا بذاك، أو يرى أنه من العادي أن يكون في حياته خبث سواء في الأفعال أو في الأقوال، لأن الله لا يرضاه وجعل عاقبته إلى ضياع في جهنم والعياذ بالله، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، وبعدين يروح فين؟ فيركمه جميعا فيجعله في جهنم والعياذ بالله تعالى. وعليه فيدخل في الطيب الواجب والمستحب والمباح من الأقوال والأفعال، والصحيح من المعتقدات والمبادئ. فلا يستوي الإيمان والكفر، ولا الطاعة والمعصية، ولا أهل الجنة ولا أهل النار، ولا الأعمال الخبيثة والأعمال الطيبة، ولا المال الحرام بالمال الحلال. لا يستوي هذا وذاك. وهذه القاعدة القرآنية المحكمة والوصية القرآنية الجامعة صدر الآية الكريمة التي قال الله فيها: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب. وهذه الآية مسوقة في سياق الحديث عن المطاعم والمشارب والصيد وتفصيل الحلال منها والحرام، فيوطن الله ويطمئن نفوس عباده إلى الحلال الصرف المرضي، فتزكى به أنفسهم وأجسادهم وينعمون به ويبارك لهم فيه، ويحذرهم عن الحرام وضرره على نفوسهم وأجسادهم وضرره على قلوبهم وضرره على حياتهم. فقال: قل لهم يا محمد إن الخبيث الذي تأتون لا يستوي مع الطيب الذي حكم الشرع بأنه طيب. وهذه الآية تنسحب على كل الممارسات كما قلت، وعلى الأقوال جميعها والأفعال كلها. وليس الغرض من الآية هو مجرد الإخبار عن الخبيث وأنه لا يستوي مع الطيب، فذلك أمر مركوز في الفطرة، لا يمكن الفطرة تنتكس فترى أن الخبيث أفضل. ليس الأمر في الآية كذلك، إنما الغرض الحث والترغيب في تتبع الطيبات والسعي إليها والعمل على اكتسابها واغتنامها، والحذر كل الحذر من شائبة خبيثة تلوث هذا الطيب وتعكر صفوه وجماله. لكن انظر إلى كلام الله عز وجل، لما كانت النفوس تميل ربما إلى الخبيث أو الاستكثار منه حذر الشرع وقال: ولو أعجبك كثرة الخبيث. فإذا كان فيه بعض اللذة فإنها لذة تزول، ولذة تعقبها العقوبة وتليها الملامة، فكيف الإنسان يتبع نفسه لذة ويذهب إلى لذة عقبها أو يعقبها الملامة والمعاتبة والعقوبة في الدار الآخرة؟ والله يقول: والباقيات الصالحات خير عند ربك. والباقيات الصالحات خير عند ربك. والصالحات تبقى، والخبائث تتنعم بها ساعة في الدنيا لذة منقوصة خبيثة منكرة منزوعة البركة، وتعاقب بها في الآخرة. لكن الصالحات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فعلى كل منا أن يعتني بالمكاسب الطيبة، وأن يتجنب المكاسب الخبيثة وطرق الكسب غير المشروع الذي حرم الشرع أن تسلك، ونهى الشرع سبحانه وتعالى أن تؤتى، ونهى شرع الله سبحانه وتعالى أن تؤتى، قال: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. آيات القرآن يفسر بعضها بعضا ويجمع بعضها بعضا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. كذلك من هدايات هذه الآية أنه لا يصح أبدا أن نجعل الكثرة مقياسا للطيب أو الخبيث، إنما العبرة كما قلنا كثيرا ونكرر ونؤكد، ديننا دين حقائق، العبرة بالحقائق لا بالمسميات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يأتين على الناس زمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، يقول لك مشروبات روحية، مشروبات كذا، ويسمونها بغير اسمها، وفي الحقيقة خمر خبيثة حرمها الله رب العالمين. أضف إلى ذلك أن هذه الأجساد مما تنبت بالمكاسب والمطاعم، فإذا كانت المكاسب طيبة طابت بطيبها الأجساد وانتفع العبد بها وزكت نفسه، والعكس بالعكس، وفي الآخرة أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديني وإياكم سواء السبيل، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يقينا وإياكم مواطن الهوى والزلل والفتن ما ظهر من ذلك وما بطن، إن ربي بر رؤوف رحيم. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله تعالى خيرا.